حصريا على موقع مارادونا.com. مش هعتمد خالص كلام، انا خدت ايه غير القلم؟ تسألوا علي اسئلة واقولكم تمام كلام. مفيش واحد فيكم سندني، كان عندي وحشة ضيعتني. انا عشت سالك وسط كله، وانت بالشان وشافيك. ايوة انا الجدع اللي شاف وقت عشت وسطيكم شفت نجدك. مش شايف حب كل فوتوشوب، الصحاب ما بقتش توتام. مسكتوا عليكم فجأة عالي صوت، الفلوس كشفت لي طبعك. كلها تيجي بس تدريجي، هتعيشوا على من ده انا كشحكو. لو بس ندي بعد فرصة ونتعذب وتبقى خالصة، ووعدها بقى حد تاني. انا لسه عايزك وانت عايز، ما تدخليش في اللي انا عايزه. خلينا نمسح اللي فات. على فكرة يوم ما سبت قلبي نسيت تدي ذكريات، نسيت تدي ذكريات. ايوة وحشاني عمري ما نسيت، كل يوم بنسر اقرا نفسي. عاملة ايه الوقت ولا فين روحتي؟ نفسي لما انا حبيتي شكلي غير خد مكاني عاد، بس انا سايبلك المكان فوق. عيب بقى يا قلبي ان تكسرني، نفسي تنسى عايز اعيش عادي. كل اللي قبلي سالت لك، اول ما شفت غيري قبلك. قصيت التفقد يا صاحبي، معمولة للناس اللي شاف. فقت لك ان عايش بمبدأ، قدم لي الخطوة تبدأ ابدأ. ولا مرة ضعت ميت حلامة، انا عايز اشوف عشان اسال. رقمي عندك ويلا عنده، لان وقتي هبقى في ارضه. جولة من هي ليكوا يا وليا، عايزين توروني في عينكوا. سبتكوا في حالكوا قلتوا مش جاي، جيتوا قرفصتوا قلتوا غفيت. شغلوا الشغل ناموا للدور، والحريم هي اللي بتسد. لو كنتوا مكتوب الحلال بقتي غلطة مش على المزاج. كل اللي ده مسيره تاني، يقول تعبت من الفلامة. ماخدش من البشر اوام، موجود في شارع الميت بوغا. دايز زي ما تيجي تيجي، محطش رجل على الفراغ. بكرة ترجعوا ليا ترفعوا، واللي خلني لازم اسمع. دول شافوا خيرنا راحوا مع غيرنا، والدمع ما بقتش تنفع. اتقموا في تبتنا شافوا قلبي، عشوا ملحة انت الكلوب بيت. بس ما تمرش قالوا ما حصار، والفلوس مسكوها على ايدنا. بدأ الهجوم طلعتوا قاسي، اي حرب يخش لك ساب. روحي مش هتشغلكوا، معايا حد سيتو يكسب. عبدالله روح بشر ياسر، الرئيس يعيش اباش. على اي حد يقولوا يمشي، عزو حياة زاد الخلاصة. اجروا واخلعوا منه والدان، الاسد فك خد تاني مكان. اسمي بلا ميتا واخد اللقطة، مش هتاكلوا قدامه هتعانوا. مجيش معفنكش لا ما اقولكش، وحش في الميديا وانت ما تاكل. احمد شرابية ميديا دولية، ولو مكشوفه برضو بيقول. مد الزهر ووديني، ملوش بديل افخم بيان. واصل قلوب كل البشرة، طلع بنفسه مش بحال. دي حال بلد كلام ومر، بيقول سكوت ما اسمعش صوت. ده من دار السلام يا خينا، وفي اي فعل لي ردود. توزيعاتهم والترند في الشام، دوزي برودكشن اسمه فوق طار. جنبه ما جيتوش وما اتذكرتوش، مش هتاكلوا هنا يا ولاد امبارح. اللي سمعكوا جاي بترين، صوته كروان وصوته اتشي. ده صوته في الشارع اللي جاي واجي، استعدوا جايين هنا بقى.